إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق سورة مكية، وعدد آياتها 17 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها مستفتحا بقسم عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فأقسم سبحانه في أول السورة بالسماء، ثم عطف بقسم آخر وهو الطارق. الطارق، وكل ما أتاك ليلا يسمى طارقا، ولا يسمى آتي النهار بالطارق، ولكن من جاء ليلا سمي طارقا. والمقصود بالطارق هو النجم، النجم الذي يظهر ليلا فسمي بالطارق. وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتحفه بخبز ولبن، فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلأ ماء ثم نارا، أي أضاء ضوء أزرق كالماء ثم ضوء أحمر كالنار. ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا نجم رمي به، وهو آية من آيات الله عز وجل. فعجب أبو طالب من ذلك، فأنزل الله عز وجل: والسماء والطارق. إذن فهذا قسم، والله سبحانه يقسم في القرآن بعظيم مخلوقاته، ولا يقسم سبحانه إلا بعظيم. وما أدراك ما الطارق؟ وهذا الاستفهام للتفخيم وللتعظيم، أي لا تدري حقيقة عظمة هذا النجم الذي ظهر في السماء وانقض ورمي به في السماء حتى أضاء ما بين المشرق والمغرب من عظمه ومن عظم خلقه. ثم فسر سبحانه هذا الطارق، لأن الطارق في بداية السورة لا يمكن أن يحدد المعنى. الطارق قلنا هو النجم الذي يظهر بالليل، وهو الآتي الذي يأتي بليل، ففسر ذلك فقال: النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن فالطارق إذن حدد معناه بالآية التي ذكرت: النجم الثاقب. فهذا تفسير، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن يفسر بعضه. ومعنى الثاقب هو المضيء المنير والمتوهج. الثاقب هو إذا اجتمع فيه الإضاءة والنور والتوهج، فيسمى ثاقبا. وذكر أن بعض أهل التفسير قصدوا بالنجم هنا الثريا، لأن العرب تسميه النجم، وقال فريق آخر هو زحل، سمي بذلك لارتفاعه. والعرب تقول للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعا قد ثقب، فالثاقب هو المرتفع، هو المرتفع. ولكن القول الأول هو أكثر قول أكثر أهل التفسير، وهو ظاهر اللغة. النجم الثاقب المقصود به المضيء المنير المتوهج، وإلا فعلو وارتفاع النجوم ظاهر، يعني لا يحتاج وصفا زائدا، فكل النجوم عالية في السماء. إن كل نفس لما عليها حافظ، وهذا جواب القسم، أي بدأت السورة بقسم بالسماء وقسم بالطارق على حقيقة، وهي أن كل نفس عليها حافظ من الله، حافظ من الملائكة، يكتب أعمالها ويحصي لها ما تكتسب من خير وشر. وهنا لدينا قراءتان في القرآن، هناك قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة، يقرؤون بالتشديد، يقرؤون بالتشديد لما عليها حافظ. وهذه لغة هذيل من العرب، يجعلون لما بمنزلة إلا، فيقولون لما بمنزلة إلا، كما يقولون نشدتك الله لما قمت، أي إلا قمت، فيجعلونها بالتشديد لما. وأما جمهور القراء فيقرؤون بالتخفيف، فيجعلون ما هنا صلة، أي إن كل نفس لعليها حافظ، لما عليها حافظ أي لعليها حافظ. فكل نفس جعل الله تبارك وتعالى عليها حافظا من الملائكة يحصي أعمالها، كما قال ابن عباس هم الحفظة من الملائكة، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سمي هؤلاء الملائكة الحفظة، فيحفظون الأعمال ويكتبونها. وقيل أن الحفظة هم الذين يسلمون المقادير ويجرون ما قدر الله سبحانه على ذلك العبد، فكلاهما قريب، كلاهما قريب. فإذا إن كل نفس لما عليها حافظ، أي من الملائكة. فلينظر الإنسان مما خلق. الآن هناك التفاتة لصياغة حجة عقلية على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وإعادة الخلق مرة أخرى. فلينظر الإنسان، إذن أمر بالتفكر والتدبر والنظر العقلي. فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلق. خلق من ماء دافق، وهذا نظير قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالنظر في بدايات الخلق يدلك على علوم ويفتح لك أبوابا في المعرفة، فالنظر في بدء خلق الكون مثلا يدلك على علم الفلك وعلم الفيزياء، النظر في بدء خلق الأرض يدلك على علم الجيولوجيا أو علم علوم الأرض، البدء في خلق الحيوان والنبات يحيلك على علم الأحياء والعلوم التجريبية التي متعلقة بعلم الأحياء، النظر في بدء خلق الإنسان كذلك يحيلك على علم الطب وهو تخصص في علم الأحياء، وهذا العلم فيه أيضا تخصصات، الإنسان في كل عضو فيه وفي كل جهاز فيه إلا وفيه تخصص طبي وعلوم كثيرة ومباحث علمية مطولة. فإذا هذه التفاتة وهذا نظر إلى وجود إعجاز علمي في هذا الإنسان، بل ينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق، كيف بدأ خلقه؟ خلق من ماء دافق، ثم يبين سبحانه مما خلق هذا الإنسان، يقول خلق من ماء دافق أي مدفوق مصبوب في الرحم، والمقصود هنا هو المني. فالإنسان يتكون من مجموع ماء الرجل وماء المرأة، فيتكون منهما الولد لامتزاجهما، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم بين لك من أين يخرج هذا الماء وأصل خروج هذا الماء، فبين أنه يخرج من الرجل من الصلب، من صلب الرجل، ويخرج من المرأة من الترائب، ترائب المرأة. فالصلب هو ما يكون في ظهر الرجل، وأما الترائب فهو ما يكون في نحر المرأة. النحر هي الترائب، هي العظام التي توجد عند الصدر وعند النحر، كما قال ابن عباس هي موضع القلادة من الصدر. نعم، وهذا علميا أيضا مثبت. فماء الرجل يكون من عظام الصلب، وماء المرأة من ترائب وعظام الصدر. ثم يقول سبحانه مبينا قدرته وعظيم قدرته المطلقة، فيقول إنه على رجعه لقادر، أي إنه على رجعه هنا تحتمل تفسيرا، وكلاهما قاله أهل التفسير. قال الفريق الأول إنه على رجعه لقادر، أي رجعه يوم القيامة، إعادته وإعادة إحيائه يوم القيامة كما أحياه المرة الأولى. الفريق الآخر قالوا إنه على رجعه لقادر، أي قادر على عكس هذه الدورة في خلق الإنسان. الله قادر أن يرجع الخلق بالوراء، يعني أن يكون الإنسان شيخا يرجعه إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة، ويرجع تلك النطفة إلى أصلها. الله قادر على ذلك، على عكس عملية خلق الإنسان. وهذا يعني قاله فريق من المفسرين، كما قال مقاتل ابن حيان، أي أن يقول الله سبحانه إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة. نعم. وأما القول الأول وهو الظاهر الآية، لأن الآية تتكلم عن البعث يوم القيامة، هو ما قاله قتادة وفريق من المفسرين، إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر. ولذلك يقول البغوي وهذا أولى الأقاويل. إذن لدينا هنا ترجيح في خلاف في التفسير، ونحن نتعامل مع الخلاف في التفسير أولا في الجمع، بالجمع نجمع بين الأقوال، إن كان القول يحتمل أكثر من تفسير ومن معنى نبقي كل تلك المعاني لأن اللفظ يحتمل ذلك، لا نحتاج إلى ترجيح. في هذه الحالة بعض المفسرين رجح ترجيح، يعني حسن في هذا، لأن الخلاف لدينا خلاف تضاد، التفاسير ضد بعضها. نعم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وهذه الآية تفسر لنا أن التفسير الأول الذي رجحناه في الآية هو الصواب. لماذا؟ لأنه يتكلم عن يوم تبلى السرائر، أي عن يوم القيامة. يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة، تبلى السرائر أي تظهر الخفايا، تظهر الخفايا. وقالوا كذلك تبلى السرائر أي تختبر، تختبر بمعنى يحاسب الإنسان على كل علن وكل سر. وقالوا كذلك أن السرائر هي فرائض الأعمال، من كالصلاة والصوم والوضوء والاغتسال من الجنابة وغيرها، فإنها سرائر بين الله وبين العبد. فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. فالإنسان قد يكذب في العبادات وهذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه، وسيكذب على نفسه، سيخادع الناس وسيكذب على الناس، ولكنه لن يكذب على الله سبحانه. وقد قدم أنه قال سبحانه: إن كل نفس لما عليها حافظ ولما عليها حافظ. فبين أن هناك ملائكة تكتب وتحصي هذه الأعمال، فستخرج هذه السرائر وتظهر وتفضح يوم القيامة كما هي في حالها اليوم. نعم. وقال ابن عمر في تفسير هذه الآية يوم تبلى السرائر، قال: بيد الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا، ومن ضيعها كان وجهه أخضر. فهذه إذن السرائر، يعني إما أن تكون زينا لك وإما أن تكون شينا عياذا بالله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث والمنكر ليوم القيامة من قوة يمتنع بها، ولا صاحب ولا مال قد يمنع عنه عذاب الله تبارك وتعالى، إذ لا ناصر ينصره من الله. فما له من قوة حتى يدفع عن نفسه هذا العذاب، ولا ناصر ينصره من الله، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان لن ينقذه يوم القيامة إلا عمله الصالح، فمن جاء بعمل صالح يمتن الله عليه بأن ينجيه من العذاب، ومن لم يأتي بعمل صالح وأفسد سرائره وأفسد أعماله فعند ذلك ما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم سبحانه بقسم آخر بعد أن بين وأكد ورسخ هذا المعنى، معنى البعث، فأقسم وانتقل إلى مسألة أخرى فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فأقسم بالسماء ذات الرجع، أي ذات المطر، لأنه يرجع من السماء إلى الأرض، لأنه إنما صعد من الأرض في شكل بخار، فسميت بالرجع لأنها ذات الرجع، لأنها ترجع هذا الماء الذي صعد. وهناك تفسير آخر، أي ذات الرجع لأن المطر يرجع كل عام ويتكرر، أيضا هذا يحتمله اللفظ، فالمطر يرجع إما رجوعا عن حاله الذي انتقل منه من الأرض إلى السماء، لأن السماء في أصلها لا تحمل ماء، ولكن إنما يصعد الماء من الأرض بخارا فيتجمع في طبقة عليا من السماء فتتكون السحب، ثم ينزل مطرا مرة أخرى. والمعنى الثاني هو أن المطر يرجع في الزمن، يعني كل عام وفي كل فترة تنزل فيه الأمطار، فسميت كذلك السماء ذات الرجع. وهنا يقول ابن عباس: هو السحاب يرجع المطر، أي رجح التفسير الأول وذكر التفسير الأول، علما وأن هذا أيضا من الإعجاز العلمي في القرآن، لأن مسألة التساقطات، علم التساقطات، علم الأمطار وحالة الجوية، هذا لم يتطور إلا في العصر الحديث، لم يكن معروفا في السابق كيف تنزل الأمطار وكيف تتكون السحب ومن أين يأتي هذا المطر الذي ينزل من السماء، لم يكن أحد يعرف ذلك. فجاءت إذن جاء في القرآن إشارة إلى وجود علم كامل هو علم التساقطات وعلم الأرصاد الجوية وغير ذلك، يبين لنا هذا العلم. ومعلوم أن الإعجاز العلمي في القرآن ليس المقصود منه الإجابة عن الأسئلة بقدر ما هو المقصود منه الإشارة إلى وجود أوجه من الإعجاز. الإعجاز العلمي ليس أن نجد المعادلة جاهزة في القرآن، ليس هذا هو المقصود، لأن الإنسان مطالب وهو خليفة في الأرض أن يكتشف تلك العلوم بنفسه. هذا هو الاختبار، هذا هو الامتحان، أن يكتشف ويثبت أنه كائن مختلف، لأن الله سبحانه خلق هذا الإنسان، يعني خلقه في هيئة مختلفة عن باقي الكائنات، ولذلك أسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها إلى آخره. فالإنسان من وظائفه أنه خليفة في الأرض يكتشف العلوم ويبتكر ويخترع ويصل إلى النتيجة. وأما أوجه الإعجاز العلمي في القرآن فهي إنما هي إشارة إلى وجود الإعجاز، مثل هذه الآية والسماء ذات الرجع، آية قصيرة كلمات قليلة ولكنها تحتمل علوما علوما شتى. نعم، والسماء ذات الرجع، هذا القسم الأول، والأرض ذات الصدع، وهذا القسم الثاني. والأرض ذات الصدع، فأقسم سبحانه بالأرض ذات الصدع التي تتصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار. فالصدع قد يكون صدعا صغيرا وهو خروج النباتات من الأرض، وهي نباتات صغيرة، براعم صغيرة، إذا خرج يعني هذا البرعم من البذرة ومن النواة يشق الأرض شقا، وهذا إذا صورناه تصويرا مجهريا ونظرنا عن كثب إلى النبات كيف يخرج، أول ما يخرج يعني من باطن الأرض إلى سطحها، نلاحظ وجود شق وتصدع في الأرض، يبدأ تصدع ثم يخرج ذلك البرع، هذا في الحجم المجهري. ثم هناك تصدعات أخرى أكبر، كأن ترى تصدعا بسبب الأنهار، وتصدعا بسبب العيون التي تخرج من الأرض وتنفجر من باطن الأرض، نرى تصدعات في الجبال وفي في الجرف وغير ذلك مما خلق الله سبحانه وبثه في الأرض. إذن تصدعات يعني في مختلف الأحجام ومختلف الأشكال. فالشاهد أن الأرض ذات صدع، إذن فالأرض ذات صدع، فهذا وصف للأرض. والأرض ذات الصدع، إذن أقسم بالسماء ذات الرجع وأقسم بالأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. إنه يعني هذا القرآن، وما وعد به الناس في هذا القرآن، وما أخبر به من غيوب مؤكدة، ومما سيكون، وما هو كائن يوم القيامة من حساب ومن ثواب ومن عقاب إلى غير ذلك. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ أي ليس هذا، هذه الوعود وما جاء في القرآن من حق وفصل بين الحق والباطل ليس هو هزلا وليس هو لعبا وليس هو باطلا كما يدعيه وكما يتعامل معه أهل الشرك، ولذلك عقب بذكرهم إنهم يكيدون كيدا. لماذا؟ كان إشارة إلى أنهم هم الذين تعاملوا مع القرآن بهزل ولم يأخذوه على محمل الجد، لذلك يعني سيجدون فعلا مصيرا وعذابا يوم القيامة بسبب هذا التكذيب. إنهم يكيدون كيدا، فأخبر عن المشركين أنهم يكيدون، يعني والكيد هو التخطيط، التخطيط في السر والتخطيط بالشر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله كذلك يكيد كيدا، ولكن هل يفعل الله الشر؟ لا، ولكن هذا من يسمى في اللغة المشترك اللغوي، ويسمى كذلك بالمشاكلة اللغوية، موجودة في القرآن كثيرا، وكما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله نسوا الله فنسيهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه مشاكلة، ولكن لا يكون المعنى هو نفسه. فمثلا إنهم يكيدون كيدا، كيد المشركين وكيد البشر، كيد الإنسان بصفة عامة. كيف يكون؟ هو تخطيط لفعل الشر، للمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لإيذائه، لتعطيله، لإسكاته، إلى غير ذلك مما يكيدون. وأما كيد الله سبحانه ومكر الله سبحانه فمعناه أمر آخر، معناه أمر آخر، وهو تقدير وأقدار تبطل ما يفعله المشركون، هي في تضاد فعل المشركين. يعني مكر الله هو ضد مكر الناس، ضد مكر المشركين. كيد الله هو ضد كيد المشركين، فلذلك يكون اللفظ هو نفسه مشاكلة في اللفظ، مقابلة في اللفظ، ولكن المعنى يكون مضادا، يكون في النقيض تماما، في نقيض فعل المشركين. فمثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فجزاء سيئة معصية، إنسان يفعل معصية ويفعل فاحشة ويفعل باطلا، يفعل ذلك بحثا عن التلذذ بمتاع الدنيا، فيقابله الله سبحانه بسيئة، بمعنى بعذاب جزاء على تلك المعصية. فالعذاب في مضمونه، في معناه، هو ضد المتعة وضد التنعم وضد التلذذ. فإذا المشاكلة دائما اللفظية، وهذه قاعدة في المشاكلة، أن المعنى يكون مضادا إذا كانت المشاكلة يعني في حق الله تبارك وتعالى. إنهم يكيدون كيدا فعل المشركين، وأكيد كيدا فعل الله. والمعنى إذا اللفظ هو نفسه، ولكن المعنى سيكون مضادا عكس فعل الناس. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين، فهذا وعيد من الله سبحانه للكافرين وللمشركين، أمهلهم رويدا، رويدا أي قليلا. ومهل وأمهل كلاهما بنفس المعنى، بمعنى أنظر ولا تعجل. وهذا ما وقع فعلا، لأن هذه الآية كما قلنا سورة الطارق سورة مكية، فقد وقعت وقائع للمشركين في الدنيا، من ذلك يوم بدر، من ذلك فتح مكة، وغيرها من الوقائع التي يعني كانت فيها العاقبة للإسلام وأهله، وكانت فيها الدائرة على المشركين وأهل الشرك. نعم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال البغوي في تفسيره: ونسخ الإمهال بآية السيف. الإمهال هذا نسخ بآية السيف، لأن الواجب على المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، ولكن إذا كان لا سبيل إلى الجهاد أو يكون معطلا لسبب أو لآخر، فإن الإمهال إذا يكون ماضيا، وهذا لأن لا حول ولا قوة للمسلمين. فعند ذلك فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لأن الله سبحانه هو الذي سيكيد بالمشركين ويكيد لأهل الإيمان وأهل الإسلام، ويمكن لهم في الأرض بما وعد الله تبارك وتعالى. نعم. إذن وبهذا نكون قد أتينا على آخر سورة الطارق وعلى تفسير سورة الطارق بفضل الله وعونه ومنه وطوله وكرمه. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.